الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق توقفنا عند ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من حديث المغيرة، حيث قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة، وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، قال أخرجه مسلم. هذا الحديث سبق أن ذكرنا في شرحه يعني ما يتعلق بترجمة راويه وصحابيه باختصار، وهو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. وذكرنا أيضا في المجلس السابق أن الحديث بهذه الرواية مختصر، أن الحديث بهذه الرواية مختصر، وذكرنا الرواية المطولة في المجلس السابق. هذا الحديث تتعلق به عدة مسائل، من أهم مسائله مما يتعلق بصفة الوضوء وأحكام الوضوء، مسألة مسح الرأس، مسألة مسح الرأس. فأقول أجمع العلماء على أنه يستحب للمتوضئ إذا توضأ أن يمسح جميع رأسه. فهذه مسألة اتفاق وإجماع بين أهل العلم، فجميع العلماء يقولون الأفضل في حق المتوضئ إذا توضأ أن يمسح كل الرأس ولا يكتفي ببعضه فقط. والخلاف بين العلماء فيما يجب مسحه من الرأس، هل يجب، الآن نتكلم عن الوجوب، هل يجب على المتوضئ أن يمسح كل رأسه أم يكفيه ويجزئه أن يكتفي بمسح بعض الرأس؟ فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال فذهب الإمام مالك وأحمد في المشهور عنه إلى وجوب مسح كل الرأس، ولا يجزئ عندهما أن يكتفي المتوضئ بمسح بعض رأسه، بل يجب عليه أن يمسح رأسه جميعا، من مقدمه إلى مؤخره، فيمسحه جميعا. وهذا القول كما سبق هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وهو يعني القول المشهور يعني عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن الواجب مسح ربع الرأس، الواجب هو مسح ربع الرأس، يعني الإنسان لو أنه مسح ربع رأسه فقط فإن ذلك يكفيه، ولا يلزمه أن يمسح كل الرأس في الوضوء، لا يلزمه أن يمسح كل الرأس في الوضوء، ولكن يجب عليه ماذا؟ أن يمسح الربع وجوبا، يجب عليه أن يمسح الربع. وهذا القول هو مذهب الحنفية، هذا القول هو مذهب الحنفية. فعند الحنفية الواجب هو مسح ربع الرأس، فمن مسح ربع رأسه فقد أدى الواجب، وإن كان طبعا الأفضل عندهم أن يمسح الرأس ماذا؟ كله. الأفضل عندهم أن يمسح الرأس كله، ولكن من اكتفى بمسح ربع رأسه فيكفيه ذلك. وهذا كما قلت هو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب الحنفية. والقول الثالث في المسألة أنه لا يجب مسح الرأس كله، بل يكفي أن يمسح بعض الرأس، بل يكفي أن يمسح بعض الرأس. وهذا القول يعني هو مذهب الشافعية، هذا القول هو مذهب الشافعية. والأئمة الشافعية يعني اختلفوا في تفاصيل هذا القول، الأئمة الشافعية يعني اختلفوا في تفاصيل هذا القول. فمنهم من يقول مثلا أن الواجب أن تمسح ثلاث شعرات، قالوا إذا مسحت ثلاث شعرات من شعرات الرأس يتأدى الواجب بذلك. بل منهم من قال يكفي أن يمسح ولو شعرة واحدة، قالوا يعني لو مسح شعرة واحدة من رأسه فيكفيه ذلك. المهم يعني عند الشافعية أنه يكفي أن تمسح ولو بعض الرأس، يكفي أن تمسح ولو بعض الرأس فيكفيك ذلك ويجزئك ذلك، ولا يلزمك أن تمسح جميع الرأس، لا يلزمك أن تمسح جميع الرأس. إذن هذه هي يعني مذاهب العلماء فيما يجب مسحه من الرأس في الوضوء. وإن قلنا بأنهم متفقون على ماذا يا جماعة؟ على أن الأفضل، هم متفقون على أن الأفضل في الوضوء أن يمسح الرأس كله، ولكن اختلفوا في القدر الواجب، اختلفوا في القدر الواجب من ذلك على ما سبق بيانه. الذين قالوا بوجوب مسح الرأس كله، الذين قالوا بوجوب مسح الرأس كله استدلوا طبعا بالأحاديث، الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه، كان يمسح جميع رأسه، كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه مسح كل رأسه، فبدأ بمقدم الرأس وذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما، ثم ردهما. إذن يعني الكثير من الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في وضوئه يمسح جميع رأسه، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. إذن فالله تبارك وتعالى أمر بمسح الرؤوس، وظاهر الآية أيضا يدل على ماذا؟ على أنه يجب مسح الرأس كله، يجب مسح الرأس كله، هذا هو ظاهر الآية، لأن الله تعالى أمر بأن يمسح الرأس، أمر بأن يمسح الرأس، فظاهر الآية يعني يدل على أنه يجب يعني مسح كل الرأس. ثم يعني زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وضوحا وبيانا بفعله عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام كلما توضأ، كان عليه الصلاة والسلام كلما توضأ مسح رأسه كله، مسح رأسه كله. إذن فدل مجموع ذلك على أنه يجب على المتوضئ أن يمسح جميع رأسه ولا يكفيه أن يعني أن يجتزئ وأن يكتفي بالبعض فقط. هذه يعني مجمل أدلة المالكية والحنابلة. أما الحنفية فاستدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته أو فمسح ناصيته. إذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بماذا؟ بالناصية فقط، لم يمسح جميع الرأس، مسح فقط بالناصية. والناصية كما سبق هي مقدم الرأس، قالوا وهذه الناصية تمثل ماذا؟ ربع الرأس. قالوا هذه الناصية بالتقريب تمثل ماذا؟ ربع الرأس. وبالتالي فمن مسح ربع رأسه سواء كان من مقدمه أو من مؤخره أو عن يمينه أو عن شماله فيكفيه ذلك. ولكن طبعا يجاب عن استدلال الحنفية بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بماذا؟ بمسح الناصية فقط، بل كمل المسح على ماذا؟ على العمامة. ولهذا قال المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. إذن فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بمسح الناصية فقط، بل أتبع ذلك بماذا؟ بالمسح على العمامة. وكان مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته يقوم مقام ماذا؟ مسحه لرأسه. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة إنما مسح على الناصية لأنها كانت بادية، كانت ظاهرة بارزة، ولهذا مسحها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجوز للمتوضئ كما سيأتي في الحديث عن أبواب المسح على الخفين وعلى العمامة ونحو ذلك، سيأتي أنه يجوز للمتوضئ أن يكتفي بالمسح على العمامة فقط. إذا كانت العمامة تغطي الرأس كله فإنه يكفيه أن يمسح على ماذا؟ على العمامة. إذن فالحاصل أن في حديث المغيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتف بالمسح على ماذا؟ على الناصية فقط، بل كمل المسح على العمامة. وهذا التكميل يعني يدل على أن الواجب هو مسح جميع الرأس، ولذلك لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الناصية حتى مسح عليه الصلاة والسلام على العمامة. وبالتالي يعني يظهر بأنه لا دليل في حديث المغيرة للحنفية، لا دليل لهم في هذا الحديث، بل يدل على القول الأول. يعني هذا الحديث في الحقيقة يدل على وجوب مسح كل رأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح كما قلنا على الناصية ثم كمل المسح على العمامة، فدل ذلك على وجوب مسح جميع الرأس. وإذا كانت هناك عمامة على الرأس فإنه يشرع للمتوضئ أن يمسح على العمامة بدل مسحه على الرأس. القول الثالث في المسألة كما سبق هو قول من قال بأن الواجب هو أن يمسح ماذا؟ بعض الرأس فقط، ولا يلزم أن يمسح الكل والجميع. وحجة هذا القول أن الله تبارك وتعالى في آية الوضوء أن أمر بمسح الرأس، قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالله تبارك وتعالى أمر بمسح الرأس أمرا مطلقا. والآية لم تنص على وجوب مسح كل الرأس، بل أمرت بمسح الرأس أمرا مطلقا. قالوا فإذا مسح المتوضئ على بعض رأسه يكون قد تأدى هذا الإطلاق، لأن من مسح بعض رأسه يعني يصدق فيه بأنه مسح برأسه، يصدق فيه أو يصدق القول فيه بأنه ماذا مسح برأسه. وبالتالي فقالوا بأنه لا يلزم يعني مسح جميع الرأس، بل من اكتفى بمسح بعضه فإنه يكفيه ذلك ويجزئه ذلك. ثم استدلوا أيضا بما رواه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، ولم ينقض العمامة. إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل يده تحت العمامة فمسح بعض الرأس فقط ولم ينقض العمامة ولم يمسح عليها أيضا في هذا الحديث. قالوا فدل ذلك على أنه يكفي أن يمسح البعض ولا يجب أن يمسح الكل. ولكن الجواب طبعا الجواب عن دليلهم الثاني أن حديث أنس هذا ضعيف، أن حديث أنس هذا ضعيف لا يصح. وأما استدلالهم بالآية الكريمة فنقول ظاهر الآية يدل على وجوب مسح كل الرأس، لأن الله تبارك وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فظاهر الآية أنه يعني الواجب أن يمسح الرأس كله. ثم نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما توضأ مسح جميع رأسه، فدل ذلك على وجوب يعني مسح جميع الرأس. ولو كان يكفي أن يمسح بعض الرأس لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليبين جواز ذلك. فلما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه لا يجزئ ولا يكفي. وهنا يعني تنبيه مهم يتعلق باستدلال الشافعية بالآية الكريمة، وهي قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم. يعني بعض أهل العلم وبعض الفقهاء وخاصة يعني بعض المتأخرين يظن أن الإمام الشافعي رحمه الله لما استدل بهذه الآية على إجزاء مسح بعض الرأس ظن بعضهم بأن الباء المذكورة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم تفيد ماذا؟ التبعير، تفيد التبعير. يعني هذا يوجد في كلام بعض أهل العلم، يعني يظن أن يعني دليل الإمام الشافعي من هذه الآية الكريمة هو أن هذه الباء تفيد التبعير، وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. ولكن بين يعني بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله وغيره أن من ظن بأن الإمام الشافعي رحمه الله يعني استدل بهذه الآية على جواز مسح بعض الرأس على أن الباء للتبعير، من ظن ذلك على الإمام الشافعي فقد أخطأ. لأن الباء في لغة العرب لا تأتي أبدا بمعنى التبعير، الباء في لغة العرب لا تأتي أبدا بمعنى التبعير. ولهذا ذكر أيضا يعني بعض أهل العلم أن يعني شيبويه رحمه الله تعالى يعني رد على من ظن بأن الباء تأتي للتبعير، رد عليه في كتابه في عدة مواضع، يعني رد هذا الظن وهذا الزعم. وذكر شيبويه يعني مرارا وتكرارا بأن الباء في لغة العرب لا يمكن أن تأتي أبدا بمعنى ماذا؟ التبعير. إذا الباء في قول الله تبارك وتعالى وامسكوا برؤوسكم ليست للتبعير. ولهذا يجوز في اللغة يجوز في اللغة أن نقول امسح بجميع الرأس، صح ولا لا؟ امسح بجميع الرأس. فلو كانت الباء للتبعير لكان في الكلام تناقض، كيف نقول الباء للتبعير ثم ندخلها على كلمة ماذا؟ جميع، صح ولا لا؟ احنا لغة يصح أن نقول امسح بجميع الرأس، فهذا يدل على أن الباء يعني هنا ليس للتبعير بل لا ترد أبدا للتبعير حتى يعني في غير هذه الآية. إذا فالباء هنا ليست للتبعير. فإن قال قائل فما معنى الباء في الآية الكريمة؟ لماذا قال الله تبارك وتعالى وامسكوا برؤوسكم؟ قال العلماء الباء هنا جاءت لتفيد معنى الإلصاق. الباء هنا جاءت لتفيد معنى الإلصاق، لأن الله تعالى لو قال وامسكوا رؤوسكم بدون باء لا فهمنا أنه يكفي أن نمسح الرأس مسحا مباشرا من غير أن نبلل الأيدي. ولهذا مثلا لو رأيت مثلا يعني مسكينا، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ماذا؟ إلى مسح رأس المسكين. يعني من السنة من رأى مسكينا أن يمسح رأسه. طبعا إذا مسحت رأس المسكين هل تبلل يدك؟ لا تحتاج إلى ذلك، لأن المطلوب منك أن تمسح ماذا؟ رأسه فقط. إذا فلو قالت الآية وامسحوا رؤوسكم لأفادت بأن هذا المسح لا يلزم أن يكون فيه شيء يلتصق بالرأس، بل يكفي أن تمرر يدك فقط على ماذا؟ على الرأس. ولكن لما قالت الآية وامسحوا برؤوسكم أفادت هذه الباء بأنه لابد أن يكون في اليد شيء يلتصق بالرأس، وهو ماذا؟ الماء. يعني لابد أن تبلل يدك بالماء، لابد أن تتبلل يدك بالماء حتى يلتصق هذا الماء بالرأس. إذا فالباء هنا جاءت لإفادة معنى ماذا؟ الإلصاق. ولهذا قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وامسحوا ماذا؟ رؤوسكم. إذا فهذه الباء لا تفيد التبعير، لا تفيد التبعير. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعير أو دالة على القدر المشترك فقد خطأ، أو فقد أخطأ على الأئمة. قال فقد أخطأ على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله ولم يثبت هذا للتبعير، يعني الباء. يقول الشوكاني رحمه الله ولم يثبت كونها للتبعير. قال الشوكاني وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا في كتابه، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا في كتابه. إذا فهذا فقط يعني تنبيه مهم يعني يتعلق باستدلال البعض بهذه الآية على أن الباء للتبعير، وبالتالي استدل بالآية الكريمة على أن الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس. إذا فهذه يعني باختصار، طبعا هذه باختصار يعني أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم باختصار. ولهذا يظهر من خلال يعني عرضنا لهذه المسألة وأدلتها يعني يظهر بأن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد، الراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد من أن الواجب في الوضوء هو مسح كل الرأس. فالمتوضأ إذا توضأ وبلغ مسح رأسه فيجب عليه وجوبا أن يمسح كل رأسه، أن يمسح كل رأسه بأن يمرر يده المبللتين على جميع الرأس فيمسح كل رأسه، ولا يجزئه أبدا أن يكتفي بمسح بعض الرأس، لا يجزئه أن يكتفي بمسح بعض الرأس اللهم إلا إن كان يعني بعض الرأس مكشوفا والباقي مغطى بعمامة، فله حينئذ أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح على الجزء المكشوف من الرأس، ولكن لابد أن يكمل مسحه على ماذا؟ على العمامة. هذا يعني باختصار ما يعني يقال في هذه المسألة المهمة من مسائل الوضوء. طبعا هذا الحديث حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يعني فيه مسائل أخرى، فيه مسائل أخرى تتعلق بالمسح على العمامة وبالمسح على الخفين، وهذه المسائل سنؤجلها إن شاء الله تعالى إلى وقتها وإلى بابها. قال الحافظ بعد ذلك، قال الحافظ بعد ذلك: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. قال الحافظ: أخرجه النسائي هكذا، قال الحافظ: أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. أولا نتكلم أو نعرف ولو باختصار بصحابي هذا الحديث، فنقول صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله، هو جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام الأنصاري، هو جابر بن عبد الله ابن عمر ابن حرام الأنصاري، هو وأبوه صحابيان، يعني جابر صحابي وأبوه أيضا عبد الله صحابي أيضا، وقد استشهد أبوه رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، مات أبوه في غزوة أحد. وجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من الصحابة المشهورين، من الصحابة المشهورين، وهو معروف بكثرة روايته حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معروف بكثرة روايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عده أهل العلم من السبعة المكثرين من رواية الحديث، وقد ذكرنا بيتين شعريين فيهما هؤلاء السبعة. من يذكرنا بالبيتين؟ نعم تفضل. والمكثرون في ولا من؟ من تفضل. ايوه اعز وانس، نعم وانس والبحر كالخدريج، ايوه وزوجة النبي، اذا قال وجابر وزوجة النبي. إذا جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يعد من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه شارك في غزوة بدر، شارك في غزوة بدر إلا أنه لم يقاتل فيها، إلا أنه لم يقاتل فيها، بل يعني كان يحمل فيها الماء، كان يحمل فيها الماء، ثم شهد بعد ذلك كل الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد بعد ذلك جميع الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: شهدت 19 غزوة، يعني شهد 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة جابر رضي الله عنه وأرضاه بعد سنة 70 من الهجرة، يعني اختلف العلماء في سنة، منهم من قال سنة 73 ومنهم من قال سنة 77، المهم أنه مات بعد سنة 70 هجرية، وتوفي رضي الله عنه وله من العمر 94 سنة، توفي رضي الله عنه وله من العمر 94 سنة. هذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تخريج هذا الحديث. طبعا حديث جابر رضي الله عنه في وصفه لحجة الوداع، حديث جابر رضي الله عنه في وصفه لحجة الوداع مخرج في صحيح مسلم، مخرج في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، حديث طويل يعني وصف يعني فيه جابر رضي الله عنه وأرضاه معظم حجة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، والتي تسمى عند أهل العلم بحجة الوداع. ولكن هذا اللفظ الذي يعني ذكره المؤلف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما رقى على الصفا، أو نعم لما رقى على الصفا قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، يعني في حجة الوداع، يعني لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف القدوم، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف القدوم، خرج متجها إلى الصفا، لأن طبعا الصفا والمروة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، والآن طبعا لما يعني وسع الحرم يعني صار داخل الحرم، ولكن في زمان طبعا إلى أوقات يعني قريبة يعني كان الصفا والمروة كان خارج الحرم. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما انتهى من طواف القدوم وخرج متجها إلى الصفا قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يرقى على الصفا، قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. هذا اللفظ اختلف فيه رواة حديث جابر هذا، فروي بثلاثة ألفاظ، يعني هذا اللفظ وهذه الجملة رويت بثلاثة ألفاظ، فمنهم من قال كما ذكر هنا الحافظ، فمنهم من روى يعني هذا اللفظ بصيغة الأمر، بصيغة الأمر أي قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. إذن فمنهم من رواه بصيغة الأمر فقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، ومنهم من رواه بصيغة الخبر، لا بصيغة الأمر ولكنه بصيغة الخبر وبصيغة المفرد أيضا، فمنهم من رواه بلفظ أبدأوا بما بدأ الله به، منهم من رواه بصيغة الخبر والإفراد فقال فيه عليه الصلاة والسلام أبدأوا، يعني أبدأ أنا بما بدأ الله به، ومنهم من رواه بصيغة الخبر والجمع، منهم من رواه بصيغة الخبر والجمع، فعلى هذه الرواية يقول عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. فهذه الجملة كما ترون وكما تسمعون يعني رويت بهذه الروايات الثلاث، و النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج حجة وداع إلا واحدة فقط، صح ولا لا؟ ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إحدى هذه العبارات، يعني لا يعقل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه العبارات، قد يقول قائل نحاول أن نجمع بينها، نقول لا يمكن، لا يعقل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، إذا لابد من ماذا؟ من الترجيح بين هذه الألفاظ. لابد من الترجيح بين هذه الألفاظ. والراجح من هذه الألفاظ هي صيغة الخبر والجمع. الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبدأ بما بدأ الله به. هذا هو اللفظ الراجح، هذا هو اللفظ الراجح. وقد اتفق على رواية هذا اللفظ 7 ثقات، وقد اتفق على رواية هذا اللفظ 7 ثقات، وهم مالك الإمام مالك وابن عبد الهاد ويحيى ابن سعيد وإسماعيل بن جعفر وسفيان بن عيينة ووهيب ابن خالد وابن جريج. فهؤلاء الأئمة 7 كلهم اتفقوا على رواية هذا الحديث بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. ولهذا فالصحيح يعني الصحيح في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبدأ بما بدأ الله به، ولم يقل ابدأوا بما بدأ الله به. وأما طبعا اللفظ الآخر أبدأ أيضا، هذا يعني لفظ قريب، يعني هذا لفظ قريب من اللفظ الذي يعني رواه هؤلاء الثقات، لأنه لا فرق بين أن نقول أبدأ بما بدأ الله به أو لا فرق. ولكن الفرق طبعا يكون بين الأمر وبين الخبر، الفرق يكون بين الأمر وبين ماذا؟ الخبر. ولهذا نقول المحفوظ، المحفوظ في هذا الحديث أنه بصيغة ماذا؟ بصيغة الخبر للأمر، بصيغة الخبر. وأما رواية الأمر فهي ماذا؟ شاذة. إذن المحفوظ أن الحديث مروي بصيغة الخبر، وأما صيغة الأمر فهي شاذة يعني ضعيف، يعني صيغة الأمر يعني ضعيفة وشاذة. ولهذا قال الحافظ رحمه الله يعني لما خرج هذا الحديث بصيغة الأمر قال أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، قال أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. يعني حتى الحافظ يعني كأنه يلمح ويشير إلى أن الصواب أنه بصيغة ماذا؟ بصيغة الخبر لا بصيغة ماذا؟ الأمر. إذا نقول في تخريج هذا الحديث هو صحيح بلفظ ماذا؟ الخبر، وأما بلفظ الأمر فهو شاذ، والشاذ طبعا من قسم الضعيف. معنى الحديث واضح، يعني معنى الحديث واضح. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في حجة الوداع لما انتهى من طواف القدوم، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف القدوم، قد يقول قائل ولماذا تقول طواف القدوم ولماذا لم يكن طواف عمرة؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ حج ماذا؟ قارنا، والقارن طبعا ليس له طواف عمرة إنما تطوف طواف قدوم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما انتهى من طواف القدوم خرج متجها إلى الصفا والمروة، خرج متجها إلى الصفا والمروة، فقال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بماذا؟ بجبل الصفا، ولم يبدأ بجبل المروة، بدأ بجبل الصفا ولم يبدأ بجبل المروة. لماذا؟ لأن الله تعالى في كتابه قدم الصفا على المروة، قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن فالله تعالى لما ذكر هذين الجبلين في كتابه قدم الصفا على المروة، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يسعى بينهما بدأ بماذا؟ بالصفا، واحتج على فعله ذات بتقديم الله تبارك وتعالى له في كتابه، لأن الله تعالى قدم الصفا في كتابه فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على أنه يقدم الصفا على المروة لمن سعى بينهما، فمن سعى بينهما فعليه أن يبدأ فيصعد على الصفا ثم يذهب إلى المروة ويعود إلى الصفا وهكذا حتى ينتهي من سبعة أشواط. هذا هو يعني معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. قد يقول قائل وهذا الحديث يتعلق بالحج، ما علاقته بباب الوضوء؟ هذا الحديث علاقته بالحج، ما علاقته بباب الوضوء؟ نعم، طبعا المؤلف ذكره لأن عمومه يتعلق بالوضوء أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل نبدأ بالصفا، بل عليه الصلاة والسلام نبدأ بما، وما هنا هذه ما موصولة من ألفاظ ما العموم، فقال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به. إذن فعموم هذا الحديث يدل على أنه إذا يعني أمرنا يعني في القرآن الكريم يعني بأشياء متعددة، وكان القرآن قد بدأ بإحداها فإننا نبدأ بذلك الذي بدأ به القرآن. ولهذا فالله تعالى في سورة في آية الوضوء أمرنا الله تبارك وتعالى بغسل ومسح عدة أعضاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن فالله تعالى بدأ بماذا؟ بدأ بالأوجه، نعم بدأ بالوجوه، فاغسلوا وجوهكم. إذن فمقتضى يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام واستدلاله يعني بقوله نبدأ بما بدأ الله به يقتضي أن يبدأ المتوضئ أيضا بما بدأ الله تبارك وتعالى به، ثم يرتب الأعضاء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. إذن هذا هو أو هذه هي علاقة هذا الحديث بباب الوضوء. والمسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة ماذا؟ مسألة حكم الترتيب في الوضوء، حكم الترتيب في الوضوء. هل يجب على المتوضئ إذا توضأ أن يرتب بين أعضاء الوضوء، أن يرتب بين أعضاء الوضوء على الصفة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم فيغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، هل يجب المحافظة على هذا الترتيب أم يجوز للمتوضئ أن يتوضأ على غير هذا الترتيب؟ وهذه المسألة هي ما يسمى عند العلماء بمسألة الترتيب في الوضوء، تسمى عند العلماء بمسألة الترتيب في الوضوء. فهل هذا الترتيب واجب أو لا؟ هل هذا الترتيب واجب أم لا؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الترتيب، ذهب مالك وأبو حنيفة إلى العكس، إلى عدم وجوب الترتيب، نعم ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم وجوب الترتيب. فعند المالكية والحنفية يجوز للمتوضئ أن يتوضأ على غير هذا الترتيب الذي جاء ذكره في القرآن، فيجوز للمتوضئ مثلا أن يبدأ بغسل رجليه إلى الكعبين ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين ثم بعد ذلك يغسل وجهه. فيجوز للمتوضئ في مذهب المالكية والحنفية أن يتوضأ على غير الترتيب الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، أنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيبدأ أولا بغسل الوجه، ثم تغسل اليدان إلى المرفقين، يمسح الرأس، ثم تغسل الأرجل إلى الكعبين. إذن في المسألة قولان: القول الأول وجوب الترتيب وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي، والقول الثاني في المسألة هو عدم وجوب الترتيب وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. الذين ذهبوا إلى وجوب الترتيب استدلوا بأدلة، منها أن الله تبارك وتعالى لما أمرنا بالوضوء وبغسل هذه الأعضاء ذكرها الله تبارك وتعالى مرتبة، بل جاء في آية الوضوء إدخال منسوح بين مغسولين، إدخال منسوح وهو ماذا؟ الرأس بين مغسولين وهما ماذا؟ اليدان والرجلان، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالأوجه والأيدي مغسولة. ثم قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، إذن فانتقل بعد ذلك إلى ذكر الممسوح، ثم رجعت الآية مرة أخرى إلى ذكر مغسول آخر وهي ماذا؟ الأرجل. ولهذا الأرجل يعني في القراءة المشهورة يعني جاءت بماذا؟ منصوبة، وامسحوا برؤوسكم ثم قال وأرجلكم، منصوبة. إذن فنصب الأرجل يدل على أنها معطوفة على ماذا؟ على المغسولات، لأن المغسولات هي المنصوبة. اغسلوا وجوهكم، منصوبة، وأيديكم، منصوبة، إذن وأرجلكم معطوفة على ماذا؟ على المغسولات. إذن فقالوا الله تبارك وتعالى في آية الوضوء رتب بين أعضاء الوضوء، بل أدخل منسوحا بين مغسولين، كل ذلك محافظة على ماذا؟ على هذا الترتيب. وكان الأوضح أن يقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. يعني لو كان الترتيب يعني ليس مهما لعطفت الآية كل المغسولات ثم ذكرت بعد ذلك الرأس الذي هو ممسوح. إذن فلما لم تأتي الآية بهذا النسق وبهذا السياق، بل ذكر الله تعالى مغسولين ثم ذكر بعد ذلك ممسوحا، ثم رجعت الآية وذكرت المغسول الثالث وهو الأرجل، دل ذلك على أن هذا الترتيب الذي يعني ذكره الله تبارك وتعالى في آية الوضوء يعني له أهمية، وبالتالي لا بد أن يراعى. هذا أول. ثم نقول ثانيا: هذه الأعضاء، إذن هذا هو الدليل الأول أن هذه الأعضاء يعني ذكرت مرتبة في القرآن وأدخل في القرآن ممسوح بين مغسولين، مما يدل على أن هذا الترتيب له أهميته. هذا أول. ثم نقول ثانيا: هذه الأعضاء، الدليل الثاني أن هذه الأعضاء ذكرت مرتبة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ الله به، إذن وقوله هذا عام، ليس خاصا بالصفا والمروة، ولهذا كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بصيغة العموم لأن ما موصولة فتفيد ما لا العموم. إذن فكل ما بدأ الله تبارك وتعالى به في كتابه علينا نحن أن نبدأ به، ولهذا لا يجوز للإنسان إذا توضأ أن يبدأ مثلا بغسل الرجلين، لأنه في هذه الحالة لم يبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نبدأ بما بدأ الله به. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أن هذه الأعضاء أيضا يعني جاءت مرتبة في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما توضأ حافظ على هذا الترتيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما توضأ حافظ على هذا الترتيب، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بهذا الترتيب ولو مرة واحدة، ولهذا لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بدأ بغسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل وجهه، أو بدأ مثلا بمسح الرأس أو بغسل الرجلين وغير ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام كلما توضأ حافظ ماذا على هذا الترتيب. إذا فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يخل به، ولهذا لو كان هذا الترتيب ليس واجبا لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو لمرة واحدة لبيان الجواز، فلما لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه لا يجوز. إذن فهذه يعني مجمل يعني أدلة الذين قالوا بوجوب ماذا؟ بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب، الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، حجتهم من الآية الكريمة، حجتهم من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أعضاء الوضوء في آية الوضوء عطفها بماذا؟ أو عطف بينها بحرف الواو، فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأعضاء عطفت بينها الآية الكريمة بحرف الواو، وحرف الواو في اللغة العربية لا يقتضي ماذا؟ الترتيب. حرف الواو في اللغة العربية لا يقتضي الترتيب، هذا أول. قال وثانيا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيان يتوضأ على غير الترتيب الذي كان يتوضأ به في العادة. فالعادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ، احنا قلنا ماذا؟ يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهكذا. قالوا فجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يخل بهذا الترتيب، ولهذا جاء طيب لنكمل بعد الأذان. طيب نواصل ذكر أدلة من قال بعدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. سبق أن الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء استدلوا أولا بظاهر آية الوضوء، ذلك لأن الله تعالى لما ذكر هذه الأعضاء عطف بينها بالواو، والعطف بالواو في اللغة العربية لا يقتضي الترتيب، ولهذا مثلا يجوز أن نقول مثلا دخل زيد وعمر ويكون عمر هو الذي سبق، يكون عمر هو الذي دخل أولا، هو الذي سبق بالدخول، فالواو يعني لا تقتضي الترتيب. قالوا ثانيا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيان يخل بالترتيب ويتوضأ على غير الترتيب الذي كان من عادته أن يأتي به. من أمثلة ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال أسكبي لي وضوءا، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة أسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة، يعني مرة واحدة، ووضأ يديه يعني إلى المرفقين ثلاثا ومسح برأسه مرتين إلى آخر الحديث. طبعا الشاهد في هذا الحديث وفي هذه الرواية أنها ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ثم بعد ذلك ماذا؟ تمضمض واستنشق، وكان من عادته أنه ماذا؟ يبدأ أولا بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل ماذا؟ وجهه. إذن فقالوا في هذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على غير الترتيب الذي كان من عادته أن يتوضأ به. أيضا جاء يعني في هذا الباب ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن المقدام، عن المقدام ابن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه إلى آخره. وأشاهد أيضا في هذا الحديث أنه أخر ماذا؟ المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد ماذا؟ غسل اليدين إلى المرفقين. قالوا فهذا يدل على أن الترتيب يعني بين أعضاء الوضوء ليس بواجب، بل يجوز للمرء أن يعني أن يخالف بين هذا الترتيب. هذه يعني مجمل يعني أدلة، هذه مجمل أدلة من قال هذه مجمل أدلة يعني هذه الأقوال التي سبق ذكرها في هذه المسألة، وهي مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء. والصحيح والراجح إن شاء الله تعالى من هذه الأقوال هو قول من قال بوجوب الترتيب. فالصحيح أنه يجب على المتوضئ أن يرتب في وضوئه بين أعضاء الوضوء، وليس له أن يخل بهذا الترتيب، وليس له أن يخل بهذا الترتيب، وذلك لأن الآية يعني ذكرت هذه الأعضاء مرتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نبدأ بما بدأ الله به. إذن فما بدأ الله تبارك وتعالى به له مزية عن غيره، له مزية عن غيره، وبالتالي فلا يجوز للمتوضئ أن يبدأ مثلا برجليه قبل ماذا؟ وجهه، لا يجوز له، لأن ما بدأ الله تبارك وتعالى به له مزية عن غيره، فلابد من مراعاة ذلك. ثم يقال أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق حافظ على هذا الترتيب، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل به. فإن قال قائل فكيف يعني نجيب على أدلة المخالف، لأن الواو كما سبق لا تقتضي الترتيب، الواو كما سبق لا تقتضي الترتيب. فما يتعلق بهذا الدليل، هذا الدليل أجاب عنه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في بدائع الفوائد، أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وبين رحمه الله بأن الواو وإن كان الأصل فيها أنها لا تفيد الترتيب، إلا أنه قد تأتي هذه الواو وهي تفيد الترتيب لقرائن أخرى، قد توجد قرائن تدل على أن هذه الواو تفيد الترتيب. ولهذا مثلا في الحج الله تبارك وتعالى لما ذكر الصفا والمروة عطفهما بصيغة ماذا؟ عطفهما بالواو، قال إن الصفا مروة. فهل يجوز للحاج أن يبدأ بالمروة؟ طبعا لا يجوز له ذلك. ولهذا قال العلماء لو أن الحاج أو المعتمر بدأ سعيه بين الصفا والمروة بدأ بالمروة وذهب إلى الصفا، قالوا بأن هذا الشوط يلغى. يلغى لماذا؟ لأنه لم يبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. فنقول الواو وإن كانت يعني في الأصل يعني لا تفيد الترتيب، ولكن إذا وجدت قرائن يعني أخرى يعني تجعلها تدل على الترتيب فلا مانع من حملها على ذلك. ولهذا نقول صحيح أن الواو هنا يعني الواو الأصل أنها لا تفيد الترتيب، ولكن يعني هذه الأعضاء وإن كانت معطوفة بالواو ولكن مع قوله عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، فقوله عليه الصلاة والسلام هذا وعمومه مما يقوي بأن الواو في يعني هذه الآية لابد من يعني حملها على إفادة ماذا؟ الترتيب. هذا أولا. ثم كما قلت يعني ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بين بأن من قرائن إفادة الواو للترتيب أن تعطف بها بين أعضاء وأجزاء فعل واحد. فهذه الأعضاء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هي صح أنها يعني أجزاء مختلفة، ولكن غسلها يدخل في عبادة واحدة وفي فعل واحد وهو ماذا؟ الوضوء، لأن الوضوء يعني فعل واحد. وغسل هذه الأعضاء كله يعني داخل في فعل الواحد. فابن القيم يقول يعني الواو إذا عطفت بين يعني أجزاء وهذه الأجزاء يعني تدخل في فعل واحد كالوضوء والصلاة ونحو ذلك فحينئذ يعني تفيد الترتيب، ولهذا نقول يعني هذه الواو وإن كانت في الأصل يعني لا تفيد الترتيب ولكن لما جاءت لتعطف بين أجزاء لفعل واحد وهو الوضوء فإن ذلك مما يشعر بأنها للترتيب فهذا يعني هو يعني الجواب عن استدلالهم الأول. وأما الأحاديث التي استدلوا بها فهذه الأحاديث وإن يعني حسنها بعض أهل العلم فإن الصواب فيها أنها أحاديث ضعيفة. فهذه الأحاديث في إسنادها ضعف لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجال طبعا لتفصيل ذلك لأن يعني الوقت ضيق. فأقول أولا يعني في الجواب عن استدلالهم بحديث الربيع والحديث الآخر وهو حديث المقدام، نقول يعني استدلالهم بهذه الأحاديث لا يعني لا تقوم به حجة لأن هذه الأحاديث أولا ضعيف. ثم نقول فرضا لو سلمنا بحسن هذه الأحاديث بصحة هذه الأحاديث أو حسنها، فهل في هذه الأحاديث إخلال بالترتيب المذكور في القرآن الكريم؟ ليس فيها ذلك، لأن الذي أخر هو ماذا؟ المرض والاستنشاق، والمرض والاستنشاق لم يذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ولهذا مثلا لو أن الإنسان توضأ فغسل وجهه أول ثم تمضمض واستنشق ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين هل أرتب أم لا؟ نقول أرتب، هذا أرتب، لم يخل بالترتيب المذكور في القرآن، صح ولا لا؟ إذن فنقول حتى لو سلمنا بصحة هذه الأحاديث فليس فيها إخلال بالترتيب المذكور في القرآن، ونحن بحثنا الآن يتعلق بهذا الترتيب المذكور في القرآن الكريم، وكون الإنسان يقدم ماذا؟ الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. إذن فهذه الأحاديث ليس فيها أبدا إخلال بهذا التركيب، وبالتالي فمن صحح، يعني من صحح هذه الأحاديث فيمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأنه يجوز مثلا أن تؤخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، أو تؤخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه واليدين، ولكن أن نؤخر مثلا يعني غسل الوجه عن غسل اليدين إلى المرفقين فهذا مما لم تدل عليه هذه الأحاديث. ولهذا كما قلت يعني الصواب والصحيح في هذه المسألة أنه يجب على المتوضئ، يجب على المتوضئ أن يحافظ على ترتيب الأعضاء، أعضاء الوضوء الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في آية الوضوء في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا يعني ما ظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.